تدخل المظلة، تكون خارج المسجد، فدل على أنها لا تدخل المسجد، لا بد أن تكون خارج المسجد. لكن لو عللوا بهذا التعليل العلة لأنها بها حدث لا تمكث كالجنب، المرأة لأنه ما يمكث المسجد، وإن كانوا قالوا إذا توضأ جاز له ذلك، إذا توضأ جاز له أن يمكث. الحائض هل هي كذلك وليس كذلك؟ الحكم واحد، بس رأوا أن الحائض قد يخرج منها ما ما ما ما يتأثر به المسجد. وقد نشاهد أحيانا في المطاف الطواف أحيانا نجد نقط دم من بعض النساء، إما خرج عن فجأة له عليهن أو أن احتاط أو أن لا تعلم الله. نعم يقول ويمنع كذلك اللبس في المسجد لقوله عليه السلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. ضعفون هذا الحديث. نعم. وقيل لا بوضوء، قيل لا ليس بممنوع، إذا كان بوضوء يجوز لهن، لا فاصلة لوضوء يعني جائز. نعم. وقيل ويمنع دخوله، ويمنع دخوله يعني يمنع المرأة من دخول المسجد وهي حائض، لما قال قيل دل على أنه قول ضعيف، جاز لها دخولها. لأن عائشة رضي الله عنها أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه وهو معتكف، وكانت تمسك له رأسه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الدخول ليس بممنوع، لكن لبث الجلوس فيه هو الممنوع. عرفنا هذا؟ وحكي رواية لخوفها تلويثه في الأشهر، ونصه في رواية ابن إبراهيم، ونصه في رواية ابن إبراهيم تمر ولا تقرب، والمذهب حيث أمن التلويث، لأن التلويث لا أن تمر. بعدين ويمنع الحيض كذلك الطواف لقوله عليه السلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه، ولأنه صلاة وهي ممنوعة منها. ومن لوازمه اللبس في المسجد وهي ممنوعة منه، وعند الشيخ تقي الدين بلا عذر، وعن أحمد يصح منها ويجبره بدم. هذا يقول لا يجوز لها أن تطوف. ابن تيمية موافقة، وعن أحمد رواية أنه يجوز لها للعذر. ما هو العذر؟ أن العذر أنها عليها طواف، كلمة عليها يعني في لزوم مو مستحب، طواف واجب عليها كطواف الإفاضة. مختلف النزاع مختلفين، قد لا يلزم، بعض يقول أنه سنة. طواف الإفاضة وهو ركن أركان الحج، نزلت من عرفة ويوم العيد حاضت، أو حاضت يوم عرفة، ولها رفقة، وحيضها يستمر 7 أيام، ورفقتها لا بد أن يسافرون كما نعلم في هذه الأيام، حجزها كذا، حجزهم سفرهم الألقاب لا سفرش كذا، فلو تركوها وحدها ضرر كبير جدا، ولو انتظروها ضرر أكبر وأكبر على كثير من الناس. هل يسقط عنها هذا الركن؟ الركن لا يسقط عنه. فقالوا لما كان ذاك لعذر جاز لها أن تطوف وتجره بدم، تطوف بالبيت وهي حائض تتأخر الركعتين فعليها دم، تجبر ذلك الطواف بدم. موافقة للحنفية بما يقول. عرفنا هذا؟ نعم. ويمنع الحيض كذلك الوقع في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولقوله عليه السلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم، ويستثنى منه ممضيه شبق بشبق. قال يمنع الحيض كذلك الوضع في الفرج، الحائض لا يجوز له، لا يجوز لزوجها جماعها

ولعله من باب ارتكابها ونظرها، لان هي تتضرر في كونها معاه وتتضرر بخارج، فهي اختار يعني اهون الضرر عليها، هي متضرره مضرره. الخلع هنا اهل الفقه كثير من اهل الفقه اختلفوا فيه، اهو فسخ او طلاق؟ الخلع اختلفوا فيه، فسخ او طلاق؟ ايش معنى فسخ؟ يعني ما هو عقد، لما تشتري له سلعه تقول لا ما ابغى ارد لي فلوسها، هل هذا فسخ بيع او ابطال للعقد؟ ابطال. لما راى انه ابطال العقد قال ما ما لا يشترط فيه احكام البيع، لا نقول المجلس والشهود ولا نقول القبول والموافقه. فكذلك هنا في هذه الحاله اذا قالت اقدم لك شيئا واعتقني فك سراحا طلقني، توافق على ذلك، اذا اعتبرناه فسخا انتهينا، ما في تطويل عده ولا غير تطويل عده، هي خرجت كذا صارت كذا. لكن الاشكال يبقى قائم، انها لو خالعت واعتبرناه فسخا او طلاقا، اعتبرناه فسخا او طلاقا، هل لها ان تتزوج قبل مضي العده؟ نعم. لان هنا اذا قلنا نبهنا صالح شيء آخر، أن يعني كلامنا في سنية الطلاق بدعيته، هكذا سنة وبدعة، لكن إذا قلنا أن سنة وبدعة لما حكمنا عليها بالبدعة؟ يكون في تطويل عليها كذلك. طيب فإذا قلنا خالعته في أثناء الحيض نفس الإشكال واقع، لو خالعته في أثناء الحيض إن كانت العلة هي التطويل فكذلك أثناء الخلع فيها تطويل، فما الفرق بين أنها خالعه جائز وبين أنه يطلقها أثناء الحيض لا يجوز؟ لو خالعته وهو حائض قال أنه جائز، ولو طلقها أثناء الحيض قال هي جائز. هاي عبد الرحمن هاي صالح، ليه هنا قلنا منعناه وسميناه بدعة وقلنا الخلع في أثناء الحيض ليس ببدعة؟ لأن الخلع من ضرر يا شيخ، ولا الطلاق ينشأ إلى حين يدفع على الإنسان من دون ضرر. لا إلا إذا قلنا الخلع ليس بطلاق، على هذا الاحتمال إذا قلنا الخلع ليس بطلاق جائز، لو قلنا أنه ليس بطلاق صحيح، وهذا الطلاق البدعي هو هذا، هذا ليس بطلاق، ولما كان ليس بطلاق لها أن تعتد، لكن ذاك اعتبرناه طلاق، فلما كان طلاقا وقع في البدعي إلا من هذا الفرق بس، إلا قضية أنها تعتد بعد بعد بعد لو خالعها في أثناء حيضها، العلة التي من أجلها حرمنا أن تطلق في أثناء الحيض هي العلة الموجودة لو خالعها أثناء الحيض، إلا إذا اعتبرنا أنه مجرد فصل، ومجرد فصل ثلاث به نظر. نعم ترتب هي اختارها من الحل حمل نهيك لا والله العله ليست نصيه، العله هذه ليست نصيه، اي انها لم ترد عن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم قال انما حرمنا عليكم الطلاق اثناء الحيض حتى لا تتأذى المرأة، لا استنتاجية، علة مستنبطة استنبطوها من أفهام، لكن عندنا النص أنها لا تطلقها أثناء الحيض، ماشي كذا؟ إذا أخذنا بظاهر النص قد تكون هذه العلة صحيحة قد تكون غير العلة هذه صحيحة في آخر، إذا تمسكنا بذلك فرأينا أن الخلع ليس بطلاق إنما هو فصل جاز لها ذلك، يجوز لها ذلك، لكن لو اعتبرنا العلة هي العلة لا ما في فرق بين تطلقها هي حيض ولا طبيعي حتى لو كانت هي كذلك.